سمعت صوت الصائم يخف من تأجير المحل أو المنزل على من يضع الجزء، هل هو مشارك له في الإثم؟ أفيدونا وأفادكم الله. لا يؤدى عنه يضع الجزء، ثقة ولا بيت ولا يعني ما بالتعاون أهل الخليفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.